قال: وله 3 درجات: الأولى حزن العامة، وهو حزن على التفريط في الخدمة، وعلى التورط في الجفاء، وعلى ضياع الأيام. التفريط في الخدمة عندهم فوق التفريط في العمل وتضييعه، بل هذا الحزن يكون مع القيام بالعمل، فإن الخدمة عندهم من باب الأخلاق والآداب لا من باب الأفعال، وهي حق العبودية وأدبها وواجبها. وصاحب هذا الحزن بالأولى أن يحزن لتضيع العمل. وأما التورط في الجفاء فهو أيضا أخص من المعصية بارتكاب المحظور، لأنه قد يكون بفقد أنس سابق مع الله تعالى، فإذا توارى عنه تورط في الجفوة. فإن الشيخ ذكر الحزن في قسم الأبواب، وهو عنده من قسم البدايات. وأما تضيع الأيام فنوعان أيضا: تضيعها بخلوها عن الطاعات، وتضيعها بخلوها عن مواجد الإيمان وذوق حلاوته والأنس بالله وحسن الصحبة معه. فكل واحد من 3 نوعان لأهل البداية وللسالكين المتوسطين، وكلامه يعم النوعين وإن كان بالثاني أخص. الدرجة الثانية حزن أهل الإرادة، وهو حزن على تعلق القلب بالتفرقة، وعلى اشتغال النفس عن الشهود، وعلى التسلي عن الحزن. تعلق القلب بالتفرقة هو عدم الجمعية في الحضور مع الله، وتشتت الخواطر في أودية المرادات. وأما اشتغال النفس عن الشهود فهو نوعان: اشتغالها عن الذكر الذي يوجب الشهود ويثمره بغيره، والثاني اشتغالها به عن الشهود لضعف الذكر، أو لضعف القلب عن الشهود، أو لمانع آخر. ولكن إذا قهر الشهود النفس لم تتمكن من التشاغل عنه إلا بقاهر يقهرها عنه. وأما التسلي عن الحزن يعني أن وجود الحزن في القلب دليل على الإرادة والطلب، ففقده والتسلي عنه نقص، فيحزن على فقد الحزن كما يبكي على فقد البكاء ويخاف من عدم الخوف. وهذا فيه نظر، وإنما يحمد الحزن على فقد الحزن إذا اشتغل بفرح مذموم، أما إذا اشتغل عن الحزن بفرح محمود وهو الفرح بفضل الله ورحمته فلا معنى للحزن على فوات الحزن. قال: وليست الخاصة من مقام الحزن في شيء، لأن الحزن فقد والخاصة أهل وجدان. وهذا إن أراد به أنه لا ينبغي لهم تعمد الحزن فصحيح، وإن أراد أنه لا يعرض لهم حزن فليس كذلك. والحزن من لوازم الطبيعة ولكنه ليس بمقام. قال: الدرجة الثالثة من الحزن التحزن للمعارضات دون الخواطر، ومعارضات القصود واعتراضات الأحكام. هذه 3 أمور بحسب الشهود والإرادة. الأولى حزن المعارضات، فإن القلب يعترضه وارد الرجاء مثلا فلم ينشب أن يعارضه وارد الخوف، وبالعكس، ويعترضه وارد البسط فلم ينشب أن يعترضه وارد القبض، ويرد عليه وارد الأنس فيعترضه وارد الهيبة، فيوجب له اختلاف هذه المعارضات عليه حزنا لا محالة. وليست هذه المعارضات من قبيل الخواطر، بل من قبيل الواردات الإلهية، فلذلك قال: دون الخواطر، فإن معارضات الخواطر غير هذا. وعند القوم هذا من آثار الأسماء والصفات واتصال أشعة أنوارها بالقلب، وهو المسمى عندهم بالتجلي. وأما معارضات القصود فهو أصعب ما على القوم، وفيه يظهر اضطرارهم إلى العلم فوق كل ضرورة، فإن الصادق يتحرى في سلوكه كله أحب الطرق إلى الله، فإنه سالك به وإليه، فيعترضه طريقان لا يدري أيهما أرضى لله وأحب إليه. فمنهم من يحكم العلم بجهده استدلالا، فإن عجز فتقليدا، فإن عجز عنهما سكن ينتظر ما يحكم له به القدر ويخلي باطنه من المقاصد جملة. ومنهم من يلقي الكل على شيخه إن كان له شيخ، ومنهم من يلجأ إلى الاستخارة والدعاء ثم ينتظر ما يجري به القدر. وأصحاب العزائم يبذلون وسعهم في طلب الأرض علما ومعرفة، فإن أعجزهم قنعوا بالظن الغالب، فإن تساوى عندهم الأمران قدموا أرجحهما مصلحة، ولترجيح المصالح رتب متفاوتة، فتارة تترجح بعموم النفع، وتارة تترجح بزيادة الإيمان، وتارة تترجح بمخالفة النفس، وتارة تترجح باستجلاب مصلحة أخرى بها لا تحصل من غيرها، وتارة تترجح بأمنها من الخوف من مفسدة لا تؤمن في غيرها. فهذه 5 جهات من الترجيح قل أن تعدم واحدة منها، فإن أعوزه ذلك كله تخلى عن الخواطر جملة،

وهي أقصى درجة يشار إليها في غاية الخوف، يعني أن وحشة الخوف إنما تكون مع الانقطاع والإساءة، وأهل الخصوص أهل وصول إلى الله تعالى وقرب منه، فليس خوفهم خوف وحشة كخوف المسيئين المنقطعين، لأن الله عز وجل معهم بصفة الإقبال عليهم والمحبة لهم، وهذا بخلاف هيبة الجلال، فإنها متعلقة بذاته وصفاته، وكلما كان عبده به أعرف وإليه أقرب كانت هيبة جلاله في قلبه أعظم، وهي أعلى من درجة خوف العامة. قال: وهي هيبة تعارض المكاشف أوقات المناجاة، وتصون المسامرة أحيان المسامرة، وتفصم المعاين بصدمة العزة، يعني أن أكثر ما تكون الهيبة أوقات المناجاة، وهي وقت تملق العبد ربه وتضرعه بين يديه واستعطافه والثناء عليه بآلائه وأسمائه وأوصافه أو مناجاته بكلامه. هذا هو مراد القوم بالمناجاة، وهذه المناجاة توجب كشف الغطاء بين القلب وبين الرب، ورفع الحجاب المانع من مكافحة القلب لأنوار أسمائه وصفاته وتجليها عليه، فتعارضه الهيبة في خلال هذه الأوقات، فتخبض من عنان مناجاته بحسب قوة واردها. وأما صون المسامر أحيانا المسامرة، فالمسامرة عندهم أخص من المناجاة، وهي مخاطبة القلب للرب خطاب المحب لمحبوبه، فإن لم تقارنها هيبة جلاله أخذت به في نوع الانبساط والإدلال، فتجيء الهيبة صائنة للمسامر في مسامرته من انخلاعه من أدب العبودية. وأما فصمها المعاين بصدمة العزة، فإن الفصم القطع أي تكاد تقتله وتمحقه بصدمة عزة الربوبية بمعانيها الثلاثة، وهي عزة الامتناع وعزة القوة والشدة وعزة السلطان والقهر، فإذا صدمت المعاينة كادت تفصمه وتمحق أثره، إذ لا يقوم لعزة الربوبية شيء. فصل: القلب في سيره إلى الله عز وجل بمنزلة الطائر، فالمحبة رأسه والخوف والرجاء جناحاه، فمتى سلم الرأس والجناحان فالطير جيد الطيران، ومتى قطع الرأس مات الطائر، ومتى عدم الجناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسر. ولكن السلف استحبوا أن يقوى في الصحة جانب الخوف على جناح الرجاء، وعند الخروج من الدنيا يقوى جناح الرجاء على جناح الخوف. هذه طريقة أبي سليمان وغيره. قال: وينبغي للقلب أن يكون الغالب عليه الخوف، فإنه إذا كان الغالب عليه الرجاء فسد. وقال غيره: أكمل الأحوال اعتدال الرجاء والخوف وغلبة الحب، فالمحبة هي المركب، والرجاء حاد، والخوف سائق، والله الموصل بمنه وكرمه. فصل: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الإشفاق. قال تعالى: الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وقال تعالى: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. الإشفاق رقة الخوف، وهو خوف برحمة من الخائف لمن يخاف عليه، فنسبته إلى الخوف نسبة الرأفة إلى الرحمة، فإنها ألطف الرحمة وأرقها. ولهذا قال صاحب المنازل رحمه الله: الإشفاق دوام الحذر مقرونا بالترحم، وهو على ثلاث درجات. الأولى: إشفاق على النفس أن تجمح إلى العناد، أي تسرع وتذهب إلى طريق الهوى والعصيان ومعاندة العبودية. وإشفاق على العمل أن يصير إلى الضياع، أي يخاف على عمله أن يكون من الأعمال التي قال الله تعالى فيها: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وهي الأعمال التي كانت لغير الله وعلى غير أمره وسنة رسوله. ويخاف أيضا أن يضيع عمله في المستقبل، إما بتركه وإما بمعاص تغرقه وتحيط به، فيذهب ضائعا ويكون حال صاحبه كالحال التي قال الله تعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. قال عمر رضي الله عنه للصحابة رضي الله عنهم يوما: فيمن ترون هذه الآية نزلت؟ فقالوا: الله أعلم. فغضب عمر رضي الله عنه وقال: قولوا نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. قال: يا ابن أخي قل ولا تحقرن نفسك. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ضربت مثلا لعمر. قال عمر: أي عمل؟ قال ابن عباس: لعمر. قال عمر: لرجل غني يعمل بطاعة الله، بعث الله له الشيطان

وقال سهل: من خشع قلبه لم يقرب منه الشيطان. فصل. قال صاحب المنازل رحمه الله: الخشوع خمود النفس وهمود الطباع لمتعاظم أو مفزع، يعني انقباض النفس والطبع، وهو خمود قوى النفس عن الانبساط لمن له في القلوب عظمة ومهابة أو لما يفزع منه القلب. والحق أن الخشوع معنى يلتئم من التعظيم والمحبة والذل والانكسار. قال: وهو على ثلاث درجات: الدرجة الأولى التذلل للأمر والاستسلام للحكم والاتضاع لنظر الحق. التذلل للأمر تلقيه بذلة القبول والانقياد والامتثال ومواطأة الظاهر مع الباطن مع إظهار الضعف والافتقار إلى الهداية للأمر قبل الفعل والإعانة عليه حال الفعل وقبوله بعد الفعل. وأما الاستسلام للحكم فيجوز أن يريد به الحكم الديني الشرعي فيكون معناه عدم معارضته برأي أو شهوة، وأن يريد به الاستسلام للحكم القدري وهو عدم تلقيه بالتسخط والكراهة والاعتراض. والحق أن الخشوع الاستسلام للحكمين وهو الانقياد بالمسكنة والذل لأمره وقضائه. وأما الاتضاع لنظر الحق فهو اتضاع القلب والجوارح وانكسارها لنظر الرب إليها واطلاعه على تفاصيل ما في القلب والجوارح، وهذا أحد التأويلين في قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقوله: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، وهو مقام الرب على عبده بالاطلاع والقدرة والربوبية، فخوفه من هذا المقام يوجب له خشوع القلب لا محالة، وكلما كان أشد استحضارا له كان أشد خشوعا. وإنما يفارق القلب الخشوع إذا غفل عن اطلاع الله عليه ونظره إليه. والتأويل الثاني أنه مقام العبد بين يدي ربه عند لقائه، فعلى الأول يكون من باب إضافة المصدر إلى الفاعل، وعلى الثاني وهو أليق بالآية يكون من باب إضافة المصدر إلى المخوف. فصل. قال: الدرجة الثانية ترقب آفات النفس والعمل ورؤية فضل كل ذي فضل عليك وتنسم نسيم الفناء، يريد انتظار ظهور نقائص نفسك وعملك وعيوبهما لك، فإنه يجعل القلب خاشعا لا محالة لمطالعة عيوب نفسه وأعمالها ونقائصها من الكبر والعجب والرياء وضعف الصدق وقلة اليقين وتشتت النية وعدم تجرد الباعث من هوى النفساني وعدم إيقاع العمل على الوجه الذي ترضاه لربك وغير ذلك من عيوب النفس ومفسدات الأعمال. وأما رؤية فضل كل ذي فضل عليك فهو أن تراعي حقوق الناس فتؤديها، ولا ترى أن ما فعلوه معك من حقوقك عليهم فلا تعاوضهم عليها، فإن هذا من رعونات النفس وحماقاتها، ولا تطالبهم بحقوق نفسك وتعترف بفضل ذي الفضل منهم وتنسى فضل نفسك. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: العارف لا يرى له على أحد حقا ولا يشهد له على غيره فضلا، فلذلك لا يعاتب ولا يطالب ولا يضارب. وأما تنسم نسيم الفناء فلما كان الفناء عنده غاية جعل هذه الدرجة كالنسيم لرقته، وعبر عنها بالنسيم للطف موقعه من الروح وشدة تشبثها به، ولا ريب أن الخشوع سبب موصل إلى الفناء فاضله ومفضوله. فصل. قال: الدرجة الثالثة حفظ الحرمة عند المكاشفة وتصفية الوقت من مرايات الخلق وتجريد رؤية الفضل. أما حفظ الحرمة عند المكاشفة فهو ضبط النفس بالذل والانكسار عن البسط والإدلال الذي تقتضيه المكاشفة، فإن المكاشفة توجب بسطا ويخاف منه شطح إن لم يصحبه خشوع يحفظ الحرمة. وأما تصفية الوقت من مرايات الخلق فلا يريد به أنه يصفي وقته عن الرياء، فإن أصحاب هذه الدرجة أجل قدرا وأعلى من ذلك، وإنما المراد أنه يخفي أحواله عن الخلق جهده كخشوعه وذله وانكساره لئلا يراها الناس فيعجبه اطلاعهم عليها ورؤيتهم لها، فيفسد عليه قلبه ووقته وحاله مع الله تعالى. وكم قد اقتطع في هذه المفازة من سالك، والمعصوم من عصمه الله، فلا شيء أنفع للصادق من التحقق بالمسكنة والفاقة والذل، وأنه لا شيء، وأنه ممن لم يصح له بعد الإسلام حتى يدعي الشرف. ولقد شاهدت من شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه من ذلك أمرا لم أشاهده من غيره، وكان يقول كثيرا: ما لي شيء، ولا مني شيء، ولا في شيء. وكان كثيرا ما يتمثل بهذا البيت: أن المكدي وابن المكدي، وهكذا كان أبي وجدي، وكان إذا أثني عليه في وجهه يقول: والله إني إلى الآن أجدد إسلامي كل وقت، وما أسلمت بعد إسلاما جيدا. وبعث إلي في آخر عمره قاعدة في التفسير بخطه، وعلى ظهرها أبيات بخطه من نظمه: أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن يأتنا من عنده ياتي، لا أستطيع لنفسي جلب منفعة، ولا عن النفس في دفع المضرات، وليس لي دونه مولى يدبرني، ولا شفيع إلى رب السماوات، ولست أملك شيئا دونه أبدا، ولا شريك أنا في بعض ذراتي، ولا ظهير له كي أستعين به، كما يكون لأرباب الولايات. وأما تجريد رؤية الفضل فهو أن لا يرى الفضل والإحسان إلا من الله وحده، فهو المان به بلا سبب منك، ولا شفيع لك تقدم إليه بالشفاعة، ولا وسيلة سبقت منك توسلت بها إلى إحسانه. والتجريد هو تخليص شهود الفضل لوليه حتى لا ينسبه إلى غيره، وإلا فهو في نفس الأمر مجرد عن نسبة إلى سواه. وإنما الشأن في تجريده في الشهود ليطابق الشهود الحق في نفس الأمر، والله أعلم. فصل: فإن قيل: فما تقولون في صلاة من عدم الخشوع في صلاته، هل يعتد بها أم لا؟ قيل: أما الاعتداد بها في الثواب فلا يعتد له منها إلا بما عقل فيه وخشع فيه لربه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. وفي السنن والمسند مرفوعا: إن العبد الذي يصلي الصلاة ولم يكتب له إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، الحديث حتى بلغ عشرها. وقد علق الله فلاح المصلين بالخشوع في صلاتهم، فدل على أن من لم يخشع فيها فليس من أهل الفلاح، ولو اعتد له بها ثوابا لكان من المفلحين. وأما الاعتداد بها في أحكام الدنيا وسقوط القضاء، فإن غلب عليها الخشوع وتعقلها اعتد بها إجماعا، وكانت السنن والأذكار عقيبها جوابر ومكملات لنقصها. وإن غلب عليه عدم الخشوع فيها وعدم تعقلها، فقد اختلف الفقهاء في وجوب إعادتها، فأوجبها أبو عبد الله بن حامد من أصحاب أحمد، وأبو حامد الغزالي في إحيائه لا في وسيطه وبسيطه، واحتجوا بأنها صلاة لا يثاب عليها، ولم يضمن له فيها الفلاح، فلم تبرأ ذمته منها، ولم يسقط القضاء عنه كصلاة المرائي. قالوا: ولأن الخشوع والعقل روح الصلاة ومقصودها ولبها، فكيف يعتد بصلاة فقلت روحها ولبها وبقيت صورتها وظاهرها؟ قالوا: ولو ترك العبد واجبا من واجباتها عمدا لأبطلها تركه، وغايته أن يكون بعضا من أبعاضها بمنزلة فوات عضو من أعضاء العبد المعتق في الكفارة، فكيف إذا عدمت روحها ولبها ومقصودها وصارت بمنزلة العبد الميت؟ فإذا لم يعتد بالعبد المقطوع اليد يعتقه تقربا إلى الله تعالى في كفارة واجبة، فكيف يعتد بالعبد الميت؟ ولهذا قال بعض السلف: الصلاة كجارية تهدى إلى مالك من الملوك، فما الظن بمن يهدي إليه جارية شلاء أو عوراء أو عمياء أو مقطوعة اليد والرجل أو مريضة أو زمنة أو قبيحة، حتى يهدي جارية ميتة بلا روح أو جارية قبيحة؟ فهكذا الصلاة التي يهديها العبد ويتقرب بها إلى ربه تعالى، والله طيب لا يقبل إلا طيبا، وليس من العمل الطيب صلاة لا روح فيها، كما أنه ليس من العتق الطيب عتق عبد لا روح فيه. قالوا: وتعطيل القلب عن عبودية الحضور والخشوع تعطيل لملك الأعضاء عن عبوديته وعزل له عنها، فماذا تغني طاعة الرعية وعبوديتها وقد عزل ملكها وتعطل؟ قالوا: والأعضاء تابعة للقلب تصلح بصلاحه وتفسد بفساده، فإذا لم يكن قائما بعبوديته فالأعضاء أولى أن لا يعتد بعبوديتها، وإذا فسدت عبوديته بالغفلة والوسواس فأنى تصح عبودية رعيته وجنده، ومادتهم منه عن أمره يصدرون وبه يأتمرون. قالوا: وفي الترمذي وغيره مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يستجيب الدعاء من قلب غافل، وهذا إما خاص بدعاء العبادة، وإما عام له ولدعاء المسألة، وإما خاص بدعاء المسألة الذي هو حق العبد، فهو تنبيه على أنه لا يقبل دعاء العبادة الذي هو خالص حقه من قلب غافل. قالوا: ولأن عبودية من غلب عليه الغفلة والسهو في الغالب لا تكون مصاحبة الإخلاص، فإن الإخلاص قصد المعبود وحده بالتعبد، والغافل لا قصد له فلا عبودية له. قالوا: وقد قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وليس السهو عنها تركها وإلا لم يكونوا مصلين، وإنما السهو عن واجبها إما الوقت كما قال ابن مسعود وغيره، وإما الحضور والخشوع، والصواب أنه يعم النوعين، فإنه سبحانه أثبت لهم صلاة ووصفهم بالسهو عنها، فهو السهو عن وقتها الواجب أو إخلاصها وحضورها الواجب، ولذلك وصفهم بالرياء، ولو كان السهو سهو ترك لما كان هناك رياء. قالوا: ولو قدرنا أنه السهو عن واجب الوقت فقط، فهو تنبيه على التواعد بالويل على سهو الإخلاص والحضور بطريق الأولى لوجوه: أحدها أن الوقت يسقط في حال العذر وينتقل إلى بدله، والإخلاص والحضور لا يسقط بحال ولا بدل له. الثاني أن واجب الوقت يسقط لتكميل مصلحة الحضور، فيجوز الجمع بين الصلاتين للشغل المانع من فعل إحداهما في وقتها بلا قلب ولا حضور، كالمسافر والمريض وذي الشغل الذي يحتاج معه إلى الجمع كما نص عليه أحمد وغيره. فبالجملة مصلحة الإخلاص والحضور وجمعية القلب على الله تعالى في الصلاة أرجح في نظر الشارع من مصلحة سائر واجباتها، فكيف يظن به أنه يبطلها بترك تكبيرة واحدة أو اعتدال في ركن أو ترك حرف أو شدة من القراءة الواجبة أو ترك تسبيحة أو قول سمع الله لمن حمده أو ربنا ولك الحمد أو ذكر رسوله بالصلاة عليه ثم يصححها مع فوات لبها ومقصودها الأعظم وروحها وسرها؟ فهذا ما احتجت به هذه الطائفة، وهي حجج كما تراها قوة وظهورا. قال أصحاب القول الآخر: قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي التأذين أقبل، فإذا ثوب بالصلاة أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء وبين نفسه فيذكره ما لم يكن يذكر، يقول: أذكر كذا أذكر كذا لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. قالوا: فأمره صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة التي قد أغفله الشيطان فيها حتى لم يدري كم صلى بأن يسجد سجدتي السهو، ولم يأمره بإعادتها، ولو كانت باطلة كما زعمتم لأمره بإعادتها. قالوا: وهذا هو السر في سجدتي السهو ترغيما للشيطان في وسوسته للعبد، وكونه حال بينه وبين الحضور في الصلاة، ولهذا سماهما النبي صلى الله عليه وسلم المرغمتين، وأمر من سهى بهما، ولم يفصل في سهوه الذي صدر عنه موجب السجود بين القليل والكثير والغالب والمغلوب، وقال: لكل سهو سجدتان، ولم يستثن من ذلك السهو الغالب مع أنه الغالب. قالوا: ولأن شرائع الإسلام على الأفعال الظاهرة، وأما حقائق الإيمان الباطنة فتلك عليها شرائع الثواب والعقاب، فلله تعالى حكمان: حكم في الدنيا على الشرائع الظاهرة وأعمال الجوارح، وحكم الآخرة على الحقائق والبواطن، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل علانية المنافقين ويكل سرائرهم إلى الله، ويناكحون ويرثون ويورثون، ويعتد بصلاتهم في أحكام الدنيا، فلا يكون حكمهم حكم تارك الصلاة، إذ قد أتوا بصورتها الظاهرة، وأحكام الثواب والعقاب ليس إلى البشر بل إلى الله يتولاه في الدار الآخرة. قالوا: فنحن في حكم شرائع الإسلام نحكم بصحة صلاة المنافق والمرائي مع أنها تسقط عنه العقاب ولا يحصل له الثواب، فصلاة المسلم الغافل المبتلى بالوسواس وغفلة القلب عن كمال حضوره أولى بالصحة. نعم، لا يحصل مقصود هذه الصلاة من ثواب الله عاجلا ولا آجلا، فإن للصلاة مزيدا عاجلا في القلب من قوة إيمانه واستنارته وانشراحه وانفساحه، ووجد حلاوة العبادة والفرح والسرور واللذة التي تحصل لمن اجتمع قلبه وهمه على الله، وحضر قلبه بين يديه كما يحصل لمن قربه السلطان منه وخصه بمناجاته والإقبال عليه، والله أعلى وأجل، وكذلك ما يحصل له من الدرجات العلى في الآخرة ومرافقة المقربين، كل هذا يفوته بفوات الحضور والخشوع. وإن الرجلين ليكون مقامهما في الصف واحدا وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض، وليس كلامنا في هذا كله، فإن أردتم بوجوب الإعادة لتحصل هذه الثمرة والفوائد فذاك إليه إن شاء أن يحصلها وإن شاء أن يفوتها على نفسه، وإن أردتم بوجوب الإعادة أن نلزمه بها ونعاقبه على تركها ونرتب عليه أحكام تارك الصلاة فلا. وهذا القول الثاني أرجح القولين، والله أعلم. هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.